وقد سبق لنا تفسير العلم لأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فلا بد أن يكون قد أدرك ما شهد عليه أو به إدراكا جازما. نعم. وقوله إلا بما يعلمه يعني ولمن يعلمه وعلى من يعلم كده. إلا إيش؟ إيه؟ أقول إلا بما يعلمه ولمن يعلمه وعلى من يعلمه. أنتم فاهمين الآن؟ بما يعلمه هذا المشهود به، ولمن يعلمه المشهود له وهو الطالب، وعلى من يعلمه المشهود عليه وهو المطلوب. هل يشترط العلم في الطالب؟ نعم أو لا يشترط؟ فجد يا إخوان، لأن الآن لو شهد شخص ما يعلم، نعم، ثم توفي وطالب الورثة، مبارو أنت الآن تشهد لمورثنا، والله ما أنا ما أعرف مورث ولا أدري هل أنتم ورثة أم لا، لكن أنا أشهد لإنسان صفته كيف وكيف، تحصل الشهادة؟ طيب نقول هذا علم بالعوة، لا بالعين. طيب من إذا شهد، قلنا من يشهد عليه اشترط ولا ما اشترط؟ العلم بمن يشهد عليه يشترط. نعم يشترط باسمه أو بوصف إن كان يراه. أما يقال مثلا اشهد على امرأة محجبة، جاب له امرأة قال هذه فلانة بنت فلان، من تبهي؟ قالت بلى. كما ما عندي لي 10,000، قالت بلى. قال اشهد ان فلانة بنت فلان عندها لي 10,000 ريال ومحجبة، يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأن أي واحد يجيب امرأة محجبة ويقول هذه فلانة بنت فلان وشهدت عليها. إذن لابد أن يكون عالما بمن يشهد عليه، إما باسمه أو وصفه. طيب كذلك ما يشهد به من المال أو الحق أو الدين، يعني كما سبق لنا في الدعاوى، لا يشهد إلا بما يعلمه. فلا يجوز أن يشهد بالقرينة، ولا يجوز أن يشهد بغلبة الظن، بل لا بد من العلم. فلو رأى شخصا خرج من بيت هاربا وآخر يلحقه يقول هذا الرجل سرق مني، رد السارق، هل يشهد بأن هذا الرجل سارق؟ سبحان الله. رأى رجلا خرج من البيت هاربا وصاحب البيت وراءه يقول السارق. نعم نقول لابد أن تشهد بالسرقة، لأنه ما تعلم، ربما أن صاحب البيت قد هدده بالقتل، يمكنه داعيه. نعم. ولما دعا أراد منه شيئا فأبى فهدده بالقتل فهرب. ممكن هذا؟ يمكن. إذن لا تشهد بأنه سارق، لكن هل تشهد بما رأيت، كأني رأيته هاربا وصاحب البيت وراءه يقول السارق؟ ها؟ نعم هذا يجوز. أجبق النظر للحاكم، الحاكم له أن يحكم بما تدل القرائن عليه. نعم. قل بما يعلمه. طرق العلم 5 ذكر المؤلف أكثرها وقوعا، وهي الرؤية والسماع. نعم. نعم الاستفاضة. نعم الاستفاضة هي إما بالرؤية أو السماع. الرؤية والسماع وبقي من الحواس 3: الشم